السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور التي نلتقي بها دائما وأبدا في رحاب هذه الدورة المباركة. ونسأل الله جل وعلا كما وأكرمنا وإياكم في هذا الاجتماع الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أحبتي الكرام، إخواننا الكرام الأحبة، أهل هذا المسجد، المعتكفين، طلبة العلم، الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. فهذه الثلاث عنوان السعادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. الكلام اليوم كما هو معنون، جزاك الله خيرا، الكلام اليوم كما هو معنون عند حضراتكم يدور حول مفاهيم النصر والتمكين في سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، أو في ضوء السنة النبوية. وفي الحقيقة الكلام عن هذا الأمر لا ينتهي في محاضرة ساعة أو ساعة ونصف، إنما الكلام ربما يكون أكثر من ذلك. ولكن علمنا مشايخنا قاعدة عظيمة من قواعد التعليم، أنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والحر تكفيه الإشارة، لذلك أعيروني قلوبكم قبل أسماعكم، والله جل وعلا أسأل أن يجعل رزقنا موفورا وعملنا متقبلا. إخواننا الكرام، الصراع بين الحق والباطل، بين الكفر والإسلام، صراع قديم مستمر من قدم الحياة على وجه الأرض. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن استمرار الكافرين في قتال المسلمين ليصرفوهم عن دينهم الحق، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم يقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من نظر إلى سياق الآيات وتأمل في السباق واللحاق، فإن الخطاب القرآني له سياق وسباق ولحاق. ومن أراد أن يفهم القرآن لابد أن يفهم سياق الآيات وما يسبق الآيات وما يلحق الآيات. من تأمل في الآيات الواردة في هذا الشأن في قوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، إلى آخر ما ذكرناه لكم من قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا الآيات، يرى أن ابتداء الكلام يتضمن الإخبار عن الله عز وجل للمؤمنين عامة، أن هؤلاء الكافرين والمشركين لا يزالون يقاتلونكم ويكيدون لكم الكيد حتى يردوكم عن دينكم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فحتى يردوكم عن دينكم من الإيمان إلى الكفر، ومن دين الإسلام إلى دين الطاغوت. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: حتى يردوكم عن دينكم، ثم قال جل وعلا: إن استطاعوا. وإن استطاعوا هذا تقييد بشرط، هذا تقييد بماذا؟ تقييد بشرط مشعر باستبعاد تمكنهم من ذلك وقدرتهم عليه، أفاده صديق حسن خان القنوجي في تفسيره. الله عز وجل أخبرنا في هذه الآية أن الكفار سيسعون جاهدين بكل ما آتاهم الله عز وجل من قوة حتى يردوك عن دينك الحق إلى دينهم، أو إلى اللا دين، دين العلمانية. ودين الليبرالية، إما أن يردوك عن دينه عن دينك إلى دينهم أو إلى اللادين أو اللادينية. والله عز وجل يقول إن استطاعوا، مشعر بأن الله تبارك وتعالى سينصر أولياءه، وأن الله تبارك وتعالى سيعز هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ولذلك حذرنا الله عز وجل من الاغترار بالكفار والدخول فيما يريدونه من ردهم واستمالتك إلى دينهم، وهي الغاية التي يريدونها. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك لا بد ولا أو لا شك ولا ريب أن المسلم معتز بعقيدته، معتز بدينه، وأن المسلم عنده هوية شخصية. المسلم يحمل هوية شخصية عنوانها الأعلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأمثلة في هذا الصدد أخرج ابن هشام في السيرة وغيره من قصة أم المؤمنين صفية بنت حيي، يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في مسجد قباء، غدا إليه أو عليه أبو حيي ابن أخطب وأخوه أبو ياسر ابن أخطب، غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت صفية أم المؤمنين وكانت وقتها على غير الإسلام، قالت سمعت عمي يقول لأبي أهو هو، يعني هل هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي ورد ذكره في التوراة؟ قال أهو هو؟ قال نعم هو. قال فما في نفسك منه؟ يعني ما الشيء الذي في نفسك منه؟ فقال عداوته والله ما بقيت، عداوته والله ما بقيت. لذلك قلت مرارا وتكرارا، وفي هذا المسجد أعدت هذا الكلام مرارا وتكرارا، دعوة ما يسمى بوحدة الأديان، ودعوة ما يسمى بالرب واحد ونعبده بأشكال مختلفة، هذه دعوة تحمل في طياتها زندقة معلبة مشاعة تهدف إلى هدم الثوابت الدينية. ومعلوم معروف أن الكثير الكثير من الأنظمة العالمية تحدعم هذا المشروع بقوة، ولذلك لا اتفاق ولا اتساق ولا اندماج بين دين الإسلام وبين غيره تحت ما يسمى بالدين الإبراهيمي أو الديانة الإبراهيمية. وأنفق على هذا المشروع الكثير حتى يصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، ولكن والحمد لله تبوء هذه المكائد كلها بالخسران. لذلك الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الكافرين يكيدون للمسلمين، وهذا واضح بين قد ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم قائلا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يخبرنا العلماء الذين فسروا هذه الآية أن الذين مكروا هم المكذبون للرسل، ومكروا مكرا عظيما لو جمعته لرأيت الجبال الراسيات تتغير أو تذهب من مكانها وتنسف نسفا بسبب قوة هذا المكر الذي مكروا، ولكن الله تبارك وتعالى أذهب مكرهم وقضى عليهم وأعلى شأن الإسلام وأعاد المجد والعزة والتمكين إلى أهله، والحمد لله رب العالمين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويدخل في هذا مكر المخالفين للرسل لينصروا باطلهم، ومكر الفسقة وغير الملتزمين على الملتزمين ليردوهم عن دينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك فإن الله عز وجل ارتضى لخلقه دين الإسلام ليحقق لهم السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأرسل الله عز وجل لنا رسلا وأنبياء ليبلغوا عن الله عز وجل الدين، ولكن الشياطين تأبى إلا أن تضع العراقيل والشوك في طريق الدعاة إلى الله. ولقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يظل الصراع بين الحق والباطل صراعا مستمرا إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك شرع الله عز وجل في هذا المقام شرع الجهاد في سبيل الله ليرد العدوان ويزيل الباطل وليحمي عقيدة المسلمين ويرفض الاستسلام كما يرفض السلام الذي يقوم على الغدر والخيانة والخداع. والجهاد في سبيل الله أنواع ومراتب، ويحضرني في هذا المقام ما ذكره العز بن عبد السلام إذ يقول: الجهاد ضربان، ضرب بالسيف والسنان، وضرب بالجدل والبيان، ضرب بالسيوف والرماح وآلات الجهاد في سبيل الله، وضرب آخر بالحجة والجدال والبرهان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتاريخ الجهاد في سبيل الله على طول الزمان وعرضه مشرق ناصع يرد الحقوق لأصحابها ويزيل البغي والظلم الذي ينشره أهل البغي وأهل الضلال. ولقد حققت المعارك الإسلامية نصرا عزيزا مؤزرا على طول الزمان والحمد لله رب العالمين. ولم ترى الدنيا في تاريخها معارك أشرف من المعارك التي خاضها أهل الإسلام، ولا أسمى غاية من معارك خاضها المسلمون الذين كانوا فرسان النهار ورهبان الليل، فملأوا الدنيا عدلا ونورا كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. قال ابن جزي في تفسيره: أي أن هذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان وبهزيمة أعداء الإسلام في القتال وبالسعادة في الآخرة، كل هذا ينزل تحت قول الله جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. وحتى لا نطيل على حضراتكم، فإن هناك عوامل للنصر وأسباب ومقدمات للنصر لا بد للمسلم أن يتعاطاها، ولا بد للمسلم أن يفهمها، ولا بد للمسلم أن يسير على منوالها حتى نكون خير أمة أخرجت للناس. نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نؤمن بالله حق الإيمان، ونعود إلى النبع الصافي الذي شرب منه آباؤنا الأولون، فعزوا وسادوا وكانوا إذا تكلموا أنصتت لهم الدنيا بأسرها. فما أحوجنا إلى أن نعيد أمجاد ماضينا لنمحو العار الذي علق بجباهنا، وقد شحذ أعداؤنا سكينا يريدون أن يجهزوا علينا بها، وكان ذلك بما اكتسبت أيدينا في كثير من الأحوال. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك يخبر كما قال ابن كثير، قال: يخبرنا الله تعالى عن تمام عدله وقسطه وحكمته بأن الله عز وجل لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه. ومن نظر وتأمل اليوم في واقع الأمة الإسلامية يعلم حقيقة أن الكثير الكثير من الذنوب والكثير الكثير من البلايا والكثير الكثير من تسلط أعداء الإسلام علينا ما جاءنا إلا بسبب ذنوبنا، وبسبب أننا قد تراخينا في ديننا ولم نأخذ الكتاب بقوة. قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فأمور الدين لا بد أن تتمسك بها بحزم ويقين، أمور الدين لا بد أن نتمسك بها بحزم ويقين، وأن نفهم واقعنا وأن نفهم ديننا حتى لا نكون لقمة سائغة لأعدائنا. البارحة كنت أتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، قال لي أحدهم وأنا بدأت بسلسلة عبارة عن بعض المنشورات البسيطة بعنوان تشريح العلمانية، تشريح العلمانية، أنشرها على صفحتي على الفيسبوك. قال لي أحد الأحبة، قال لي يعني أليس الآن الوقت يحتاج إلى ما هو أهم من أن نطرح قضية فكرية على واقع الناس؟ وهذا الأمر مربوط أيضا بعنوان الدورة عندكم، اليقين مربوط بعنوان ماذا؟ دورة يقين للمناعة الإيمانية. فقلت لهذا الأخ المتكلم، قلت من نظر اليوم في المناطق الساخنة في العالم فيما يتعلق ببلاد المسلمين يرى أن الأمر صار منتهيا، بمعنى أن الأمور صارت على آخرها، فالحقبة القادمة، الحقبة القادمة، السنوات القادمة، المعارك الفكرية ستكون أشد وهجا من كثير من المعارك العسكرية. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل أهل الشرك، اللهم أمين. ولكن الحقبة القادمة، المرحلة القادمة، مرحلة عظيمة في التشويش الفكري الذي سينصب على المؤمنين، هذا تشدد وهذا إرهاب وهذا ظلم للمرأة وهذه حرية شخصية والدين للجميع أو الوطن للجميع والدين لله إلى آخر هذه الأفكار التي هي حقيقة من نظر إليها توصل إلى الإلحاد وتوصل إلى اللادينية وتوصل إلى عبادة الله بغير دين، شئت أم أبيت. لذلك أحبتي لا بد علينا أن نعي هذا الأمر جيدا، لا بد علينا أن نعي هذا الأمر جيدا. وحتى ما نطيل وندخل في صلب الموضوع مباشرة، وأنا معي ساعة من الوقت وبقي عندي قريب 40 دقيقة أو نصف ساعة تقريبا، أريد أن نبدأ كلامنا بحديث نبوي شريف فيه بيان لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن ماجة في سننه والطبراني في معجمه الأوسط وصحح الحديث الحاكم في المستدرك، والحديث حسن لغيره بمجموع طرقه على قول كثير من المشتغلين بعلم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، صلوا على رسول الله يا إخوان، قال عليه الصلاة والسلام خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين، خصال خمس، يعني خمس خصال إذا ابتليتم بها سيكون الدمار والوبال عليكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني أسأل الله أن لا تدركوها. ما هي يا رسول الله؟ قال لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا اليوم واقع، أعلنت الفواحش، وفي بعض البلاد التي تسمى بالإسلامية اليوم هناك رخص تعطى للبارات وللكازونوهات وللمراقص ولبيوت الدعارة وغيرها. فلم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الثانية، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. أنقصت الأمة المكيال والميزان وحرفت في الموازين والمكاييل، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين أي بالمجاعات وقلة المؤونة، قلة الطعام والشراب، وجور السلطان أي وظلم الحكام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمنعوا. ما منعوا زكاة الأموال، منعت الأمة زكاة أموالها إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وفي الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب أن سليمان عليه السلام أراد أن يمر على وادي النمل يوما فسمع نملة تقول يا رب إننا عبد من عبيدك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. والله عز وجل أعطى سليمان وعلمه منطق الطير والحيوانات، فقال سليمان عليه السلام لجنوده قال إن الله عز وجل قد أمدكم بالغيث وأمدكم بالنعمة بسبب دعاء نملة. اليوم لو أن الأغنياء فقط، ما أتكلم عن لبنان، أتكلم فقط عن مدينة صيدا، لو أن الأغنياء أو 5-6 من الأغنياء الذين نعرفهم في مدينتنا لو أخرجوا زكاة أموالهم كما أمر الله، وزكاة عقاراتهم كما أمر الله، وزكاة الأسهم التي عندهم كما أمر الله، ما بقي مديون واحد في مدينتنا أبدا، ما بقي مديون واحد في مدينتنا. ولكن للأسف الشديد هذا من البلاء الذي ينصب على الأمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ثم قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط أو إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. والأمة غيرت وبدلت العهد الذي أخذه الله عليهم بأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وأن يوحدوه لا يشركوا به شيئا، العهد والميثاق الذي أخذه الله علينا في ظهر أبينا آدم عليه السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أخيرا قال وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. اليوم إذا رأينا من ينادي بتحكيم الشريعة مرة بعد مرة نلصق به التهم ونظن به سوءا، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أن تعتقد أن الحاكمية لله وأنه لا يجوز للمسلم إلا أن يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الأمة عليها أن تسعى لهذا الأمر، اليوم صار هذا الكلام عند الكثير من الناس عبارة عن تهمة، عبارة عن تهمة. ومن شروط لا إله إلا الله ومقتضيات كلمة التوحيد أن تؤمن بالله وأن تكفر بالطاغوت. قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت هو أن تعتقد بطلان كل ما يعبد من دون الله وكل شرع يخالف شرع الله، هذا من أهم أركان التوحيد. والمسلم لا يكون مؤمن على الحقيقة حتى يؤمن بهذا الأمر. لذلك اليوم إذا تكلمت بهذه المسألة نبذوك نبذ المتشدد المتعالي، وهذا دين ينبغي للمسلم أن يفهمه وينبغي للمسلم أن يعقله. والحوادث اليوم التي تراها في كثير من البلاد تصدق هذا، أن الأمة اليوم الكثير ممن تجده يصلي في المساجد إذا تكلمت معه بهذه المسألة تغير وجهه ولم يرضى بها ولا حتى في تفكيره ولا حتى في تصوراته لا يقبل. وهذا للأسف الشديد من البلاء والتشويش الذي دخل على التفكير الإسلامي السليم. نرجع إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه 5 خصال من نظر وتأمل بها يرى أنها واقعة في مجتمعنا تماما ويرى أنها حاصلة في مجتمعنا تماما. وفي الجولات الممتدة بين الحق والباطل يجب عليك أن تفهم وأن تعرف المفاهيم والتصورات التي هي جزء من المعارك وما يجري فيها من تزييف وتحريف. والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة يجد أن الله قد جعل للنصر والتمكين أسباباً متى أخذ بها المسلم نصره الله عز وجل. فدعونا نطوف مع حضراتكم في هذه المفاهيم العشر. جمعت لكم 10 مفاهيم سريعة، وأنا أتقيد بوقتي غالباً لا أجاوزه. 10 مفاهيم لابد أن نفهمها مربوطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله عز وجل. الحمد لله. نعم. أولها الأيام دول. الأيام دول. أول ما يتصل بمفهوم النصر والهزيمة أن ندرك أن الأيام دول، وأن الباطل لا يستقيم على حالة واحدة لأحد كائنا من كان. وتأمل في حال طواغيت على وجه الأرض، وتحمل وتأمل في حال الذين دوخوا الأمة. أين هم اليوم؟ أين الذين دوخوا الأمة بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل ترك الموت ذا عز لعزته؟ أو الفاز بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه المداولة تشعرك شعورا عظيما بالأمن والأمان، بأن الحق سينتصر ولو بعد حين، وأن الظلم سيذهب مهما كبر ومهما تغطرص في هذه الحياة الدنيا. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا، يقول لأبي بن كعب: بشر الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في هذه الحياة الدنيا في الأرض. وهذا الحديث لا شك ولا ريب أن فيه البيان الواضح الجلي أن الله عز وجل سينصر عباده، وأن الله تبارك وتعالى سيرفع شأن أهل الإسلام، وسيزل الله عز وجل أهل الشرك وأهل الفساد. النقطة الثانية والمفهوم الثاني: النصر من عند الله. الأمة جربت على مدار التاريخ العديد من الأفكار والعديد من التجارب، ظنا منها أن هذه التجارب هي التي تصلح لقيادة البشرية. الأمة جربت الرأسمالية، وجربت الديمقراطية، وجربت البعثية، وجربت القومية، وجربت العلمانية، وجربت الليبرالية، والأنظمة الجمهورية، والأنظمة الرئاسية إلى آخره. كل ما يتعلق بهذه التصورات الأمة جربتها، ولكن الأمة عندما تمسكت بدين الله عز وجل، وعندما أيقنت أن النصر من الله تبارك وتعالى، انتصرت. سنوات من الزمن، 10 سنين من الزمن، الأمة تتبع مجلس الأمن وحقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها. هل أثمرت شيئا؟ لا، هي أثمرت، ولكنها أثمرت علينا لا لنا. لم يكن هناك أي استجاب لنصرة الدين أو لنصرة أمتنا، بل إن الأمر على خلاف ذلك. ولكن الأمة إذا أيقنت أن النصر من الله، وأن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، والله الأمور تتغير. لا يوجد معركة من المعارك، لا يوجد معركة من المعارك التي خاضها المسلمون كان فيها أهل الإسلام أكبر عتاداً وعدةً من الكفار. ابدأ من بدر، فالأحزاب، وانت قادم. المعركة الوحيدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها عدد المسلمين كبير جداً هي معركة حنين، وفي أول أمرها كانت الهزيمة للمسلمين. لماذا؟ لأنه كان هناك حديثو عهد بإسلام، دخلوا في دين الإسلام قبل أن يتربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فصمت فجوات بين الصحابة رضي الله عنهم وإيمان الصحابة، وبين الصحابة الجدد الذين دخلوا حديثا في الإسلام. فكان في أول الأمر الغلبة للكفار، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته ونادى العباس، ثم كان النصر للمسلمين. وإلا في المعارك التي انتصر فيها المسلمون العدد للكفار، ولكن الله عز وجل جعل النصر للمؤمنين لأنهم تمسكوا بحبل الله. ومن يعتصم بحبل الله فإن الله تبارك وتعالى لا يرده خائبا أبدا. لذلك قال الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وتأمل في ختم هذه الآية: عزيز حكيم، فتحمل في طياتها عدد من المعاني التي لا يتسع الوقت لذكرها. لذلك الله عز وجل لما أردف الملائكة في غزوة بدر وغيرها نصرة لأهل الإسلام. وإلا الحسابات الرقمية يا إخوان نحن لا نعرف عنها شيئا. أوعى في يوم الأيام أن تجعل عقلك في الحسابات الرقمية فقط، أبدا. ما حصل بالأمس القريب في بلاد الشام، نسأل الله أن ينزل عليها الأمن والأمان، اللهم آمين. هل كان أحد يظن بالحسابات الرقمية أن هذا سيحصل؟ أبدا، ما أحد كان يظن أن هذا سيحصل أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الثالث أو الرابع معنا عن ثوبان رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي قرب إلي الأرض، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. يعني أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أراه مشارق الأرض ومغاربها، وأراه الملك الذي كان للمسلمين حتى بلغ ذلك الكنز الأحمر والأبيض. أنا أريد أن أسأل سؤالاً يا إخوان، هل تعرفون أن نصف فرنسا كانت تحت حكم المسلمين؟ نصف فرنسا كانت تحت حكم أهل الإسلام؟ هل تعرف أن الأندلس وإسبانيا والبرتغال أو جزء من البرتغال اليوم وقسم كبير من بلاد الصين وبلاد البلقان واليوناني وبلغاريا وغيرها أن هذه كانت تحت حكم المسلمين لسنوات؟ نحن من كنا نحكم هذه البلاد، وانتبه، قبل أقل من 100 عام كان عندنا دولة إسلامية يصنع لها 1000 حساب. سنة 1926 ميلادي كانت أو أعلن رسميا حل الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية التركية، يعني قبل أقل من 100 سنة، 98 سنة تقريبا، كان عندنا دولة حاربت البوسنة ووقفت في وجه أعتى الدول أعتى الدول. هذا كان قبل أقل من 100 عام. ولا شك ولا ريب أن إعادة العز للإسلام أسهل بكثير من بنائه، أو أن إعادة هذا العز والتمكين أسهل بكثير من أن لا يكون موجودا فيوجد. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن الأمة ستحكم مشارق الأرض ومغاربها ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النقطة الثالثة والمفهوم الثالث، المفهوم الأول ما هو؟ خليكم معانا. دول. والثاني؟ والثالث تربية النفس الميدان الأول للعز والتمكين. تربية النفس الميدان الأول للعز والتمكين. النفس في هي ميداننا الأول، إذا تغلبنا عليها بالتهذيب والتزكية كان من السهل جدا أن نستجمع عوامل النصر الأخرى. وإذا كانت النفوس ليست على الهدي الصحيح وليست على التربية الإيمانية فاعلم أن العدد الكبير سيكون وبالا على الأمة ولن يكون داعما للأمة. العدد الكبير سيكون وبالا على الأمة لن يكون داعما لماذا؟ للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قائلا: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه بسند لا بأس به. هذا الحديث فيه خلود هذا الدين ودوام هذه الرسالة، وأن غراس الدين ثابتة وينابيعه متدفقة تتمثل في العلماء العاملين والدعاة الصالحين والمجاهدين الباذلين والمصلحين المضحين. إذن هذا الدين باقٍ ولن يذهب، والله عز وجل أخبرنا أنه يغرس في هذا الدين غرساً من أهل الاستقامة. لذلك العلماء كانوا يولون جانب التربية على جانب العلم ويهتموا بجانب التربية أكثر. اليوم وللأسف الشديد، وهذا من الأخطاء التي وقع بها الكثير من الناس نحن وغيرنا، أننا أولينا جانب الاهتمام العلمي العلمي العلمي أكثر من الاهتمام التربوي التزكوي. فخرج عندنا طلبة علم أو دعاة إلى الله عز وجل عندهم علم ولكن لا تربية عندهم ولا تمسك بالدين عندهم. ومقلب آخر، كان هناك عمل على الجانب الإيماني التزكوي بعيدا عن الجانب العلمي، فخرج عندنا أيضا نقص في الجانب الثاني. لذلك الأمة لابد عليها أن تعتني أولا في ميدان التربية النفسية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس 10 سنوات أو 13 سنة في مكة المكرمة يعلم الناس الإيمان والدين والاستقامة والتوحيد والسنة 13 سنة. وبعد ذلك عندما هاجر إلى المدينة، لما هاجر إلى المدينة كانت دولة الإسلام، فكان هناك رجال يحمونها ويحافظوا عليها. ومن نظر وتأمل في واقعنا يعلم دقة هذا الكلام. زمان أول ما بدأ الإنسان في طريق الدعوة إلى الله، وأتمنى يعني أن لا تفهموني خطأ، أول ما بدأ الإنسان في طريق الدعوة إلى الله يفرح العالم أو الداعي أو المدرس، يفرح بالعدد. بعد 10 سنوات في هذا الميدان، الآن العدد في كثير من الأحيان إذا لم يكن منضبطا هو وبال على الدعوة ولا يساند الدعوة، وبال على الدعوة، خاصة في زمن أن الكثير من طلبة العلم اليوم لا يسمع ولا يطيع، تتكلم معه فإذا خرج من عندك أخذ هاتفه ودخل إلى مواقع على الشبكة العنكبوتية يأخذ دينه وفهمه وعلمه من أين؟ منها. أناس مجهولين نسب في العلم، لا يعرف من هم ولا من علمهم ولا من درسهم ولا حتى اسمهم الصريح، فيصاب الطالب بشيء من التشويش العظيم، وسنوات حتى يستيقظ، 3-4-5 سنين بضيع وقته، لا يحفظ شيء من القرآن، لا يحفظ السنة، لا يحفظ، لا تراه في صلاة الفجر، لا تراه في الصلوات محافظا، بضيع بعدين بفيء ويستيقظ. فيريد أن يبدأ منذ البداية، ينظر فيجد أن إخوانه وأقرانه قد سبقوه، فإما أن يعينه الله عز وجل فيتمسك، وإما أن يصاب بهزيمة نفسية فيرجع إلى الخلف. هذا الواقع الموجود. لذلك يا إخوان حصنوا أنفسكم بالعبادة والعبودية والتزكية والعلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع، الأسباب بقدر الاستطاعة. الله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال علماء التفسير: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي أعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، بكل ما تقدروا عليه من القوة البدنية والمالية والعقلية والبدنية وأنواع الأسلحة والصناعات والآلات والمدافع وغيرها والسياسة والرأي الذي تتقدمون به على عدوكم. أفاده العلامة ابن سعد في تفسيره. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام على المنبر تاليا قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالإعداد أمر في غاية الأهمية، الإعداد الفكري العقدي، أن تكون مدركا لما يبثه أعداء الإسلام من الشبه، هذا واجب عليك. ثم الإعداد البدني، الإعداد العسكري، الإعداد المتمثل في عدة القتال، هذا كله من أوله إلى آخره مما يجب على المسلم أن يسعى إليه بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. ثم قال بعد ذلك، أو النقطة الخامسة، وحدة الصف. إذن راجعوا معنا سريعا، الأولى ما هي؟ والثانية؟ والثالثة؟ والرابعة؟ والآن الخامسة، وحدة الصف. من أهم ما يلزم لتحصيل النصر وحدة الصف، فإذا ضعف الصف كان اقتحام العدو على المسلمين سهلا، يضعف النفوس المجتمعة على الحق، وتمزق الصف يصيب الأمة بالغثائية، يصيب الأمة بالغثائية التي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم، التي لا تنفع معها وفرة وقوة مادية ولا كثرة عددية إذا لم يكن هناك وحدة إيمانية حقيقية. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة ويلقي في قلوبكم الوهم قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. الله عز وجل أخبرنا قائلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تأمل أنت في واقع الأمة لما تكون الأمة متفرقة إلى فرق كثيرة وإلى أفكار متناحرة، لا تجد للأمة قوة أبدا، وإذا كانت الأمة متحدة تجد أن لها عزا وتمكين. ولكن أنا أريد أن أشير هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة مهمة جدا. كل دعوة تدعو إلى جمع الصف وتوحيد الكلمة إذا لم تقابل بصدق عند أفرادها في طرحهم العلمي والدعوي فهي كذب وشهادة زور. كل دعوة تدعو إلى جمع الكلمة وحدة الصف إذا لم تقابل عند أصحابها بصدق في طرحهم العلمي والدعوي فهي كذب وشهادة زور. المشكلة تكمن في أننا نريد أن نكون أمة متحدة أمام الناس، لما نكون فيما بيننا إيش نفعل؟ نطعن ببعضنا البعض، هذا واقع وهذا من البلاء، ومن يسلك هذا الطريق لن يصل إلى نتيجة. لذلك يا إخواني وأنتم أهل التزام وطلبة علم ومشايخ وأفاضل، تيقنوا من هذا الكلام جيدا، لا بد أن يكون هناك صدق بين المسلمين في دعواهم بوحدة الصف، وإلا كان الأمر شهادة زور وكذب. ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع على الحق كلمتنا، اللهم آمين. النقطة السادسة النفس الطويل. النفس الطويل، معارك الحق والباطل يا إخواني تحتاج للنفس الطويل، ولا ينفع معها صاحب النفس القصير الذي يريد الغلبة في يوم وليلة. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد بهم الكرب كأنهم استيأسوا أو يأسوا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الطبري في تفسيره قال ابن عباس نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة، وقال غير واحد هذه أول آية نزلت في الجهاد في سبيل الله. إذن كن صاحب نفس طويل، اعلم أن النصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة. ما جرى وما حدث في بلاد الشام 58 سنة من الحكم الطاغوتي انهار في 10 أيام، فإذا إنما النصر صبر ساعة، فالمسلم يصبر ويحتسب. الأمر السابع الحذر واليقظة، الحذر واليقظة. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذا الحديث له قصة، هل تعرفونها؟ من يعرف هذا قصة هذا الحديث؟ أيوة، لا نعرف قصة هذا الحديث. جميل، مين عنده كتاب الرحيق المختوم في السيرة؟ ارفع لنا يده. بس انتوا عندكم الرحيق المختوم في السيرة؟ مين عنده كتاب في السيرة النبوية بالبيت موجود؟ أيوة. طيب هلا اللي ما رفع ايده بالمرة لا على السؤال الأول ولا على السؤال الثاني، ما عنده كتاب في السيرة النبوية في البيت؟ هذه مشكلة يا إخوان، نصيحة أنصح بها إخواني، بتخلص الدورة من هون، تخلص الدورة من هنا وانتوا رايح البيت مباشرة بتجيب كتاب في السيرة النبوية، بجيب كتاب في السيرة النبوية، في كتب كثيرة أتكلم عن كتب لغير المختصين، يعني كتب عامة للمتخصص ولغير المتخصص، تشتري كتاب في السيرة النبوية فيكون لك ورد من قراءة السيرة النبوية أنت وأهل بيتك يوميا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ما قصته؟ رجل كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، فأسر في غزوة بدر، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعاهدك يا رسول الله على أن لا أهجوك. شو يعني أهجوه؟ يعني كان يشتم النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر، يشتم النبي بالشعر، فقال: أعاهدك على أن لا أهجوك مرة ثانية، وإن عندي عيالا وأولادا. فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب فأنت حر لوجه الله. فلما جاءت غزوة بدر أو غزوة أحد رجع لهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأسر في غزوة تسمى غزوة حمراء الأسد، هذه بعد غزوة بدر لما هزم المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أنتم بجراحكم كما أنتم إلى المعركة. فكانت غزوة حمراء الأسد، أسر فيها هذا الشاعر، فقال: يا رسول الله دعني وأنا أعاهدك وعندي عيال. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، اضربوا عنقه، اضربوا عنقه. فقتل هذا الرجل. عدوك عدو خبيث، فأنت يجب عليك أن تكون على حذر. ونتعلم من قصة صلاة الخوف. شو صلاة الخوف يا إخوان؟ صلاة الخوف ما هي؟ الصلاة التي شرعت في الجهاد في سبيل الله، لها صور كثيرة، لها صور كثيرة، منها أن يقف المسلمون صفين أو صفوف، فالصف الأول يركع والصف الثاني يحرس، ثم الصف الثاني يركع والصف الأول يحرس، وهكذا. لو نظرت إليها وإلى صورتها عرفت أن هذه لأجل ماذا؟ لأجل الحذر من أعداء الإسلام. النقطة الثامنة: عدم استعجال المعارك. كم من مرة سمعنا ورأينا الكثير من الناس والشباب يقول: نريد حربا، نريد معركة، نريد ضربا، نريد كذا. كم من مرة سمعنا هذا الكلام؟ كم من مرة سمعنا شباب قالوا: نريد أن تدخل أو أن يدخل اليهود إلى لبنان حتى نريهم ونفعل ونساوي. والله دخلوا ما لا أين حدا فعل ولا سوى. جيد، أتكلم عن بيئتنا نحن، لا أتكلم عن بيئة غيرنا. ما رأينا شيئا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة، طبعا إلا من رحم ربي، قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل السحاب أو منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. في كثير من الأحيان الإعداد الجيد وساعة الصفر المناسبة أولى بكثير من الاستعجال. وهذه رسالة إلى الشباب المتحمس المتهور الذي صدع رؤوسنا بطلبات خيالية ويريد من الشيخ أن يكون خالد بن الوليد على المنبر، وإذا حان الوقت لا ترى أحدا ولا حدا موجود، وهذا واقع. لذلك هذه العنتريات الجوفاء لا قيمة لها. لا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإعداد، وتكلمنا أن الإعداد يكون إعدادا إيمانيا، إعدادا عقديا، إعدادا عسكريا، إعدادا بدنيا فكريا. والمسلم ينتظر نداء ربه تبارك وتعالى. أخيرا أو قبل الأخير قبل الآخر أو قبل الختم، النصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة. الله عز وجل يقول: أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ترى بالمناسبة أنصح إخواني أن يقرأوا تفسير سورة الأنفال. إذا نصحناكم اليوم بشغلتين، إيش هما؟ كتاب في السيرة النبوية، والأمر الثاني تفسير سورة الأنفال. اقرأ تفسير سورة الأنفال من تفسير ابن كثير مثلا، أو من أي كتاب من كتب التفاسير المعتمدة الموجودة، ستستفيد استفادة عظيمة جدا. إنما النصر صبر ساعة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا وذكر لنا قصة غلام الأخدود، عندما حاول الملك أن يقتله في المرة الأولى والثانية والثالثة، فقال له: تجمع الناس في صعيد واحد وتضربني بسهم وتقول بسم الله رب الغلام، عندها سأموت. فآمن معه الناس، فجاءت المرأة ومعها صبي، وقال الحاكم الظالم وقتها: اقفزي في النار. فأبت وخافت وأرادت أن ترجع عن دينها، فقال الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. النصر صبر ساعة، ولا يدري الإنسان متى تكون هذه الساعة، لذلك لا تستعجل النصر، لا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، تخيل معي، أكثر من 14-15 عاما أو أكثر من 6-7 سنوات أنت مبعد عن بلدك، عن مكة، مطرود منها، مهاجر منها، ويأتي الوقت فتذهب في أشهر الحرم إلى العمرة ولابس لباس الإحرام، وجاي من المدينة إلى مكة، ويحصل ما يحصل، فيقول لك الكفار: ارجع إلى بلدك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال: ارجعوا. أبى الصحابة، فقامت أم المؤمنين أم سلمة، قالت: يا رسول الله، إذا حلقت شعرك حلقوا، أنت قدوة. فحلق شعره، فحلق الصحابة، حتى قال بعضهم في بعض الروايات، قال: وإن أحدنا أن يكاد يقتل صاحبه من شدة الغضب، هو عم يحلق لأخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا يا علي، امحوا. قال: لا امحوا يا رسول الله. قال: أين هي؟ قال: هنا. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم وباسم الله الرحمن الرحيم. وماذا كان؟ كان النصر حليف المؤمنين، سنوات معدودة، فتح مكة وانتصر المسلمون. أخيرا وأختم بالنقطة العاشرة، الواجب في نهاية المعارك، وهذه هي مسك الختام. نحن قوم أهل الإسلام وأهل الاستقامة، ونعلم أن حياتنا إذا كانت لله فإننا نحصد أحد الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فمن أدرك مفاهيم النصر والهزيمة عرف وعلم أن نتائج المعركة إما نصر وإما هزيمة، وأن الله تبارك وتعالى ينصر عباده الصالحين حتى وإن كانوا مهزومين، لأن الأجر لهم أعظم، وقتلاهم في الجنة وقتل الأعداء في النار. خاتمة، أختم بحديثين أقول، وبالله التوفيق في نهاية هذه المحاضرة اللطيفة مع هذه النقاط العشر التي تكلمنا عنها، خاتمة أوصي بها نفسي وأوصيكم ثانيا في هذه الظروف: أولا، إياكم والفتن. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الأمة اليوم تعيش فتن الشهوات وفتن الشبهات. حصن دينك أو حصن دينك بالعبودية لله وبالمناعة الإيمانية العلمية الدينية التعبدية حتى يكرمك الله عز وجل، والبيئة الإيمانية الصالحة حتى يكرمك الله تبارك وتعالى بالثبات حتى الممات. وأخيرا العاصم من الفتن، قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق ويقول: ينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به، ثم يتشاغل بالعمل به، فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيقته، وإن كان من العمليات يسعى ويبذل للقيام به فعلا وتركا أمرا ونهيا. نسأل الله عز وجل منه وكرمه وسلطانه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعته ويهدي في أهل معصيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحبكم في الله يا أخوان، ما تنسونا من صالح دعائكم.